بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تجبروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا Good. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم Thank you.

حكم الإله.

وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ اللفظ. عدنا رب وأصحاب قلت كذبت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ويا فَرَقَ اللَّهُ